بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين. فأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع خالد خليل أبو بكر يونس. عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل الشيخ صالح ويقول: ما حكم الشرع في الذهاب لقبور الأولياء والصالحين والموالد بحجة القرابة، وما حكم الشرع باحتفال المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الكتب التي تدلون عليها في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن زيارة القبور سواء قبور الأولياء والصالحين وقبور عموم المسلمين، بل زيارة القبور عموما حتى قبور الكفار، زيارتها إذا كانت للموعظة تذكر الآخرة والاعتبار بالمصير فهذا أمر مشروع، وكذلك الدعاء للمسلمين لأموات المسلمين والاستغفار لهم والسلام عليهم هذا أمر مشروع ومطلوب. قد قال صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر الآخرة. أما إذا كان القصد من زيارة الأولياء والصالحين تبرك بهم والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم فهذه زيارة محرمة، وهي شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه شرك بالله عز وجل وصرف للعبادة لغير الله عز وجل من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذور والتبرك والطواف بقبورهم. هذه أمور شركية ينهى عنها الإسلام، بل حتى لو زارها من أجل الصلاة عندها وهو لا يقصد القبور، وإنما يقصد بالصلاة وجه الله عز وجل، ولكن يظن أن الصلاة عند القبور لها فضيلة أو أن الدعاء عندها دعاء الله عندها له فضيلة، فهذه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. فكيف بفعل الشرك نفسه عندها من دعاء للأموات استغاثة بهم وذبح لأضرحتهم وصرف النذور لهم؟ كل هذه عبادات عظيمة لا يجوز أن توجه لغير الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما مسألة المولد، إحياء المولد النبوي والمشاركة فيه، فإحياء المولد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. لم يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء الموالد، ولم يأمرنا بها، ولم يفعلها هو صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها خلفاؤه الراشدون من بعده، ولا الصحابة ولا القرون المفضلة. قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأمر بالتمسك بسنة خلفائه الراشدين، ونهى عن البدعة، والبدعة هي فعل شيء على وجه التقرب إلى الله لم يفعله الرسول ولم يأمر به ولم يقر عليه أحدا من صحابته، هذا هو البدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا نجد لهذه لإحياء الموالد خصوصا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نجد له ذكرا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عمل خلفائه الراشدين، ولا في عمل القرون المفضلة الأربعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث، ثم إنها تحدث بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. الحديث الحاصل أن هذا المولد وإحياءه على مدار السنة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحذر منها، والبدع توجب غضب الله سبحانه وتعالى، وتوجب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي به صلى الله عليه وسلم والتأسي بخلفائه وصحابته والتابعين لهم بإحسان. وهؤلاء ينهون عن البدع والمحدثات وينهون عن إقامة الموالد لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فالواجب الحذر من هذا والنهي عنه وعدم المشاركة فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لفت نظري جملة قالها في هذا السؤال شيخ صالح: أرجوكم أن تدلونا على كتاب في الاحتفال بالمولد. ليس هناك كتاب يعتمد عليه في إحياء بدعة المولد، كلها كتب خرافية ومن وضع الوضاعين وكذب الكذابين، وإنما الكتب في النهي عن إقامة الموالد. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فذكر أن من مخالفة الكفار عدم إقامة الموالد، لأن إقامة الموالد من أعمال الكفار، من أعمال النصارى ومن شابهه. وكذلك المولد في تحريم الاحتفال بالمولد الفاكهاني وهو مطبوع. وكذلك كتاب الإبداع في مضار الابتداع الشيخ علي محفوظ الأزهري، وكذلك كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وكذلك ما كتب في هذه الأيام لأن بدعة المولد ظهر شرها وكثر المنافحين عنها، فقام العلماء جزاهم الله خيرا بالرد على هذه البدعة. ومن ذلك ما كتبه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في كتاب مستقل في النهي عن إحياء الموالد، وكذلك ما كتبه الشيخ العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحليل من البدع ومنها الاحتفال بالمولد، كذلك ما كتبه الشيخ أبو بكر الجزائري المدرس في المعهد النبوي والواعظ فيه، فإنه كتب كتابا حافلا النهي عن هذه البدعة التحذير منها والرد على من يروجها. مدرس في المسجد النبوي أو في المعهد النبوي؟ المسجد النبوي، ومتقاعد ومدرس في المسجد النبوي. طيب، إذا ليس هناك كتب يعتمد عليها تجعل الاحتفال بالموالد أمرا مشروعا. كلها كتب خرافية لا يعتمد عليها، بل إنها نقضت ورد عليها والحمد لله، وبين ما فيها من البطلان بالكتب التي ذكرناها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كذلك أذكر رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في تحريم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية أخرى يطرح هذا المجتمع فيقول: رجل عنده قطعة أرض كبيرة جدا وضع يد موروثة كابرا عن كابر، وهذا الرجل جاء عليه يمين، ماذا يصنع؟ نعم، وهذا الرجل جاء عليه يمين، ماذا يصنع؟ قطعة أرض، رجل عنده قطعة أرض كبيرة جدا، نعم، وضع يد، نعم، موروثة كابرا عن كابر، وهذا الرجل جاء عليه يمين، ماذا يصنع؟ لا أدري ماذا يقصد باليمين، يمين عن هذه الأرض إنه ما يستعملها، أين كان القصد هذا إنه حلف إنه ما يستعمل هذه الأرض ولا ينتفع منها، فإنه يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام وينتفع بهذه الأرض، ولا تكون يمينه محرمة لما أحل الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا مسجد قريب منا، ولكن العيب أن جيران المسجد لا يصلون معنا وهم منهم الأعمى والأجداد والإخوة. الصلاة في المسجد واجبة، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه رجل أعمى يستأذنه في أن يصلي في بيته لأنه لا يتسنى له الحضور إلى المسجد إلا بمشقة شديدة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا كان هذا رجل أعمى يشق عليه الحضور ولما كان يسمع النداء لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يليق بمن هو معافى وصحيح وقريب من المسجد أن يترك الصلاة في المسجد؟ وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا وعيد شديد للمتخلفين عن الصلاة في بيوتهم والذين لا يحضرون إلى المساجد، في أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وما ذلك إلا لعظيم جريمتهم وللمنكر الشنيع الذي اتصفوا به. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد قال الله تعالى في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. وقال تعالى فيهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كان هذا وصف المنافقين وهو الكسل عن الحضور للصلاة، فكيف بحال المتخلفين؟ نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جهة تقرض بفائدة وأنا أريد أن أشتري سيارة، هل يجوز أن أخذ القرض من تلك الجهة لأشتري السيارة، أو بماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. القرض بالفائدة حرام، ربا صريح، قد حرم الله الربا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وأعلن الله الحرب على المرابين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا حرام شديد التحريم، وهو مكسب سحت وخبيث، ولا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا ولو كان محتاجا، فإن الحاجة لا تبيح المرابات. عليه أن يطلب سداد حاجته بما أباح الله له، وشراء السيارة ليس ضروريا. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، إن وجد من يقرضه فإنه يقترض قرضا حسنا بدون فائدة، وإن لم يجد من يقرضه فإنه يشتري السيارة بثمن مؤجل وعلى أقساط على حسب استطاعته، ولو طال الأجل وزاد الثمن عن الثمن الحاضر. فهناك ولله الحمد مخارج للمسلم، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحاصل أن الربا لا يجوز التعامل به في حالة من الأحوال مطلقا، لأنه سحت وحرام وخبيث. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لديهم عادة، شيخ صالح يقول: إذا جاء رجل من قبيلة أخرى يخطب بنتا من قبيلتهم، فإن ابن عمها يتمسك بها حتى ولو كانت البنت رافضة، ويرجوكم التوجيه. هذه من عوائد الجاهلية ومن ظلم النساء والعضل المحرم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز لأولياء المرأة أو لبني عمها أن يحجروا عليها الزواج إلا من قبيلتها أو من بني عمها، هذا من أمور الجاهلية، وهذا ظلم للنساء وعضل للنساء، فلا يجوز إقراره ولا يجوز العمل به. الواجب تأديب من يفعل هذا، إذا كان في سلطة المسلمين الواجب على ولاة أمور المسلمين أن يؤدبوا من يعمل هذه العملية الجاهلية، وأن يزيلوا الظلم عن هؤلاء النسوة الضعيفات. نعم، جزاكم الله خيرا. مجتمعة تقول: أختكم في الله فنون بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل اسم الشخص المسمى به في الدنيا هو اسمه في الآخرة حتى وإن كان اسما غير حسن، وما هي نصيحتكم لمن ابتلي باسم غير حسن ولا يملك تغييره، هل يبقى على هذا الاسم إلى أن يتوفاه الله، وما هي نصيحتكم للأباء والأمهات في اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم وبناتهم، جزاكم الله خيرا. من حقوق الولد على والده اختيار الاسم الحسن، فهذا من حقوق المولود على والده، وإذا سماه باسم غير حسن فإنه يكون واثما، وعليه مع ذلك أن يغير الاسم. قد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رجال من الصحابة لما أسلموا، وكانت أسماءهم غير حسنة، غيرها إلى أسماء حسنة. ويجب تغيير الاسم إذا كان فيه محرم، كما لو عبد بغير الله، كما لو سمي عبد الكعبة أو عبد العزة أو عبد فلان، فإنه يغير، لأن التعبيد لا يجوز إلا لله عز وجل، فيقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز إلى آخره من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ولا مانع أن السائل يغير اسمه، أو السائلة أن يغير اسمه، وليس هذا بممتنع، بل هذا سهل جدا. نعم. وأما في الآخرة فالله أعلم، أمور الآخرة لا بد فيها من دليل، هل يبقى على اسمه في الدنيا ويبقى معه في الآخرة أو لا يبقى، هذا الله أعلم، يحتاج إلى دليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قبل ما يقارب 15 سنة حجت أمي ولم ترجم، علما بأنها قادرة على ذلك، وقد رجم عنها والدي، فما يلزمها الآن؟ ما يتعلق بالسؤال الذي قبل هذا. نعم. ورد أن المؤمن إذا قبضت روحه، نعم، وصعد بها إلى السماء ولها رائحة طيبة، فإذا مر بأهل السماء وأعجبتهم هذه الرائحة سألوا من هذا، فيقال هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، دل على أن الميت يسمى بأحسن أسمائه في الدنيا. السؤال بعده: تسأل وتقول قبل 15 سنة حجت أمها ولم ترجم، بل رجم عنها زوجها وتسأل عنها. الحكم لا بأس بذلك إذا كانت وكلت من يرجم عنها وهي معذورة لا تستطيع الرجم بنفسها، ووكلت من يرجم عنها وفعل ما وكلته به، رمى عنها الجمرات، هذا العمل صحيح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. من درعا الجمهورية العربية السورية مستمعة تقول: ألف ميم ميم، تسأل وتقول: ما حكم كتابة الوصية؟ هل هي واجبة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الوصية على قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. القسم الواجب إذا كان على الإنسان ديون، أو عنده أمانات، أو له ديون على الناس ليس فيها وثائق، فإنه يوصي بها، يجب عليه أن يوصي بماله وما عليه وما عنده للناس من أمانات وودائع، حتى لا تضيع على أهلها بعد وفاته، هذا واجب عليه. ولهذا جاء في الحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. هذا في الأمور الواجب. أما الوصية المستحبة فهي أن يوصي بثلث ماله فأقل في وجوه الخير لغير وارث، أن يوصي بثلث ماله فأقل في وجوه الخير ويكون لغير وارث، لأن هذا يجري عليه نفعه بعد موته، فهو مستحب. ولكن إذا كان ورثته محتاجين فكونه يترك المال لهم ولا يوصي أحسن، قوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وهو مأجور إذا خلف لورثته المال وانتفعوا به وأغناهم عن الناس، فإنه مأجور على هذا ولو لم يوصنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.